بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن حفظ من إخواننا المقدمة كاملة. نعم، تفضل مصطفى، ارفع صوتك. رحمة، أحسنت. نعم، آت يا أخانا. وبعد فالعلم، البقية استمع لهم إن شاء الله بعد الدرس. نعم، حتى لا يؤخذ الوقت. من كان حافظا فليستعد، وسأبقى لكم بعد الدرس إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها. هذا عنوان لقواعد عديدة ذكرها المصنف رحمه الله فيما يلي: قال: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. قول المصنف رحمه الله: الدين جاء لسعادة البشر. الدين يطلق على عدة معاني، منها الجزاء والحساب، ومنه قول الله تعالى: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب. ومن تلكم المعاني أيضا للدين الحكم والقضاء. يذكر لفظ الدين ويراد به الحكم والقضاء. ومنه قول الله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم الملك. ومن هذه المعاني أيضا أن الدين يطلق ويراد به الإسلام، ومنه قول الله: إن الدين عند الله الإسلام. وقد يطلق الدين ويراد به العمل والطاعة، ومنه قول الله تعالى: مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل، إلى غير ذلك من المعاني لكلمة الدين. الدين جاء لسعادة البشر، والبشر هم بنو آدم، ويذكر البشر أو بنو آدم أو الإنس في الأحكام تشريفا لهم وتغليبا، وإلا فإن الجن مكلفون بما كلف به الإنس، وإن لم يذكروا في بعض الأحكام وفي بعض الخطابات الشرعية. والبشر سموا بشرا، يعني يسمى الإنسان بشرا، لماذا؟ قيل لظهور بشرتهم، لظهور بشرة الإنسان، يعني الإنسان عاري البشرة أو البشرة، بخلاف غيره من الحيوانات، فإن بشرة الحيوانات تكون مغطاة إما بالشعر أو بالوبر أو بالصوف إلى آخره. وقيل سمي الإنسان بشرا لأن بشرته تتغير، ففيهم الأسود وفيهم الأبيض وفيهم الأسمر وفيهم الأحمر، وأيضا تتغير بشرة الإنسان نفسه ما بين حين وآخر، إذا جاءه ما يسره أو ما يحزنه فإن بشرته تتغير، فيتهلل وجهه وتشرق بشرته إذا سمع ما يسره، وهكذا تسود بشرته وتغبر وتتغير إلى اللون الغير محمود إذا جاءه ما يحزنه، إلى غير ذلك مما يذكر في هذا المعنى. إذا تقرر ذلك فإن هذا البيت تضمن قاعدتين عظيمتين من قواعد الفقه. القاعدة الأولى المشار إليها بقول المصنف رحمه الله: الدين جاء لسعادة البشر، يعني أن الدين لا يشرع إلا ما فيه منفعة وسعادة ومصلحة للمكلف، فلا يأمر إلا بالمصالح ولا ينهى إلا عن المفاسد، علمها المكلف أو لم يعلمها. وسواء كانت هذه المصالح المأمور بها خالصة أو كانت راجحة، الخالصة التي لا يشوبها مفسدة كالتوحيد مصالحه خالصة، الصلاة، الصيام، الحج، النكاح، المعاملات كالبيوع وما أشبهها، مصالح هذه الأحكام خالصة. ومن هذه المصالح التي أمر الشارع بها ما تكون راجحة، يعني يشوبها شيء من المضار أو المفاسد لكن المصلحة فيها أرجح، فأمر الشارع بها، وذلك كالجهاد، فإنه مشتمل على إتلاف النفوس والأعضاء وإهلاك الأموال، ويحدث فيه من الهلع والخوف والنصب والمشقة ما يحدث، لكن هذه المفاسد مرجوحة. المصالح المترتبة على الجهاد أرجح من المفاسد الموجودة فيه، فأمر الشارع به. وهكذا أيضا القصاص وإقامة الحدود، سواء حد الزاني أو حد السارق أو حد القاذف إلى غير ذلك، أو حد شارب الخمر، هذه الحدود التي أعظمها القصاص أو حد الزاني المحصن الذي هو الرجم، هذا فيه مشقة على النفوس، وفيه يعني ماذا بارك الله فيكم، فيه إتلاف للنفس أو لبعض الأعضاء إذا كانت قصاصا، لكنها مغمورة في مصالح عظيمة، فأمر الشارع بهذه الأحكام لما فيها من المصالح. وقد دل على هذه القاعدة عدد من الأدلة، منها قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهكذا قول الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى آخره. وهكذا أيضا لا ينهى الشارع إلا عما فيه مفاسد، إما خالصة وإما راجحة. فاسد خالصة كالشرك والزنا والسرقة والظلم والعقوق والقطيعة إلى آخره، هذه المنهيات مفاسدها خالصة، بمعنى لا يشوبها شيء من المصالح. وهكذا إذا كانت المنهيات المفاسد فيها راجحة كالخمر والميسر وما أشبهها، هذه يعني قد يثبت فيها شيء من المنافع كالتجارة بالنسبة للخمر وكأخذ العوض، وماذا بارك الله فيكم، أخذ العوض على سبيل المغالبة في باب الميسر، لكن هذه المصالح مغمورة في مفاسد أعظم منها فنهى الله عنها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فلأجل أن الإثم والضرر والمفسد أعظم من النفع والمصلحة حرم الله هذه الأشياء. هذه هي القاعدة الأولى التي تضمنها هذا البيت: الدين جاء لسعادة البشر. فينبغي أن يتقرر في ذهن المكلف هذا، أن ما أمر الشارع به ففيه مصلحة إما خالصة وإما راجحة، وما نهى عنه الشارع فلا بد أن يكون فيه مفسدة إما خالصة وإما راجحة. ولذلك من القواعد التي يحكم بها المجتهد لا سيما في النوازل والمسائل العصرية المستجدة، فإنه يحكم مثلا بواسطة النظر إلى هذه القاعدة، فإذا أشكل عليه شيء ما، هل هو حلال أم حرام، فإنه ينظر إلى ما تضمنه هذا الشيء من المصالح ومن المفاسد. نعم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وذكر هذا أيضا قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال: إذا أشكل على الناظر والسالك حكم شيء هل هو مباح أم حرام، فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، بل العلم بتحريمه من ماذا؟ بل العلم بتحريمه من الشرع القطعي، من الشرع القطعي. ثم قال: ولا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله. يعني حاصل هذا أن الذي يشكل عليه وهو من أهل الاجتهاد حكم شيء هل هو للإباحة أو للتحريم، فإنه ينظر إلى ما يترتب على فعل هذا الشيء من مصالح أو مفاسد، وعلى ضوء ذلك يحكم عليه بإباحة أو تحريم. نعم. أما القاعدة الثانية فهي المشار إليها بقول المصنف رحمه الله: ولانتفاء الشر عنهم والضرر. ولانتفاء الشر عنهم والضرر، يعني هذا الشطر من البيت تضمن قاعدة كلية متفق عليها بين العلماء، وهي المعبر عنها عند الفقهاء والأصوليين: الضرر يزال. وبعضهم عبر عنها بالتعبير النبوي: لا ضرر ولا ضرار، أي أن الضرر ممنوع ومدفوع، فهو ممنوع قبل وقوعه، يعني يمنع المكلف من إيقاع الضرر، ومدفوع بعد وقوعه، يعني لو وقع الضرر فإنه يجب دفعه ورفعه. وقد دل على هذه القاعدة الكلية الكبرى عدد من الأدلة، منها قول الله تعالى: ماذا؟ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فها هنا نهى الله عز وجل عن الإضرار بالمرأة، وهذا هذه الآية وهذا الحكم ماذا؟ يتناول كل ما يضر بالغير أو بالنفس، فإنه منهي عنه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث وفي التفرقة بين الجملة الأولى والثانية: لا ضرر ولا ضرار. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن معنى لا ضرر أي لا تلحق الضرر بغير قصد، ولا ضرار أي لا تلحق الضرر بغيرك بقصد، فالجملة الثانية أبلغ من الجملة الأولى، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. لا ضرر يعني نهي عن إلحاق الضرر بالغير ولو لم يقصد الإضرار به، كمن كان له مصلحة في فعل شيء وترتب عليها ضرر بالآخر، فهنا يجب عليه رفع هذا الضرر عن الغير، يجب عليه رفع هذا الضرر عن الغير. ولا ضرار يعني لا يجوز إلحاق الضرر بالغير قصدا، يعني هذا أشنع وأقبح من الأول. ووقع أيضا إجماع العلماء على اعتبار هذه القاعدة. هذا ما أخذناه في درس هذه الليلة، قاعدتين من القواعد الفقهية: الأولى الدين جاء لسعادة البشر، والأخرى الضرر يزال، وهي المعبر عنها بقول المصنف رحمه الله والانتفاء الشر عنهم والضرر. إلى هنا ونغلق المكبر ونستمع لبقية الأخوة الذين حفظوا المنظومة والذين قد قرأوها وأرادوا أن ينصرفوا فلا حرج. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.